الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قالت وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات كلها فيها إثبات العلو لله عز وجل. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. نعم، هذا الحديث ذكرنا فيما سبق أن فيه إشكالان، الإشكال الأول في السؤال، والإشكال إشكالان عندهم، أعوذ بالله، الإشكالان عندهم. أخشى أن يصيبنا أيضا فيروس المتكلمين، يقولون هناك فيروس اسمه فيروس الفن، هذا ينتقل إلى الشخص دون أن ينتبه له. مثلا طلاب كلية الحديث عندنا في فلان ليس بذاك، في الحديث العادي يكون تعود على فلان ليس بالقوي مثلا، فنخشى أن لا إشكال فيها، بالعكس، ولكن عنده فيها في الحديث إشكالان كبيران. الإشكال الأول في السؤال أين الله، لأن هذا عندهم فيه أينية، فيه سؤال عن مكان الله عز وجل عندهم، وهذا لا يجوز بل هو كفر عندهم. والسؤال الإشكال الثاني في الجواب، قالت في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها أعتقها فإنها مؤمنة. فهم جمهور المتكلمين بل جميع المتكلمين قالوا الجارية كانت خرساء، الجارية كانت خرساء، لذلك لما أشارت إلى السماء أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخرس لا يمكنه إلا هذا. وهذا أيضا من الأخطاء الكثيرة التي نجدها عندهم. هنا في الحديث في رواية الإمام مسلم قالت، ما يدل على أنها ليست خرساء، وهم كلهم على أنها كانت خرساء. وهناك روايات أخرى في مسند الإمام أحمد وغيره قصة أخرى لجارية خرساء، هذا الحديث غير وتلك القصة غير. أيضا لو كانت خرساء، طيب ماذا تفعلون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ ليس لكم أن تدعوا هنا مثل ما ادعيتم هناك. فالحديث في سؤاله وفي جوابه وفي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم في جوابها وفي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها، كلها إشكال في إشكال بالنسبة له. نعم. قال ولا حديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه. لا زال الكلام لابن أبي زمنين رحمه الله. نعم. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. نعم. وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال واعلم بأن أهل العلم بالله في أصول السنة، واعلم أن هذا أحسن. نعم. واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله، يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما والعجز. العلم أن تتوقف في ما لم يخبرك عنه، الله عز وجل. لذلك يقول يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، هذا هو العلم، لا أن تتكلف في الإخبار عن الله عز وجل وتخبر ما لم يخبر به وتتنكر لما أخبر به. نعم. والعز عن ما لم يدعو إليه إيمانا، هذا هو الإيمان. نعم. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث وانتهى في كتابه وعلى لسانه، ما جاء في الكتاب والسنة ينتهون إليه يكتفون به. نعم. في كتابه وعلى لسان نبيه، وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى صفة الوجه لله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن الله عز وجل عبر عن بقائه بذكر هذه الصفة. الله عز وجل أعلم بالحكمة التي لأجلها عبر بهذا. إذن نحن نثبت الصفة، نثبت صفة الوجه، ونتيقن أن من معنى من لوازم هذه بقاء الوجه بقاء ذاته. فما دام أنه أخبرنا عن بقائه بذكر الصفة نؤمن بالصفة وبلوازم هذه الصفة. هم يقولون معنى هذا أنه لا يبقى منه إلا الوجه، سبحان الله. المراد أن الله عز وجل يبقى كل شيء هالك إلا وجهه، ونبه بالصفة إلى بقائه هو ببقاء ذاته المقدسة. نعم. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فيه اسم الشهيد. نعم. وقال ويحذركم الله نفسه. طبعا سيأتي في كلام المؤلف أنه يرى أن النفس صفة من الصفات، وسأعلق في عند كلامه. نعم. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نعم. وقال فإنك بآيوننا، وقال ولتصنع على عيني. نعم. وقال صفة العين. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، صفة اليد. نعم. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أيوة. وقال إنني معكما أسمى وأرى. نعم. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى نعم. هذا ذكره لبيان أن من أسماء الله عز وجل النور، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم أن من أسماء الله عز وجل النور. نعم. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه. نعم. هذا الذي ذكره ابن أبي زمنين رحمه الله ذكر نحوه أيضا بعض الأئمة منهم ابن خزيمة رحمه الله، يرون أن النفس صفة من الصفات. والصحيح أن النفس المراد بالنفس عند جمهور الأئمة من السلف الذات. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم ذاته. أيضا كتب ربكم على نفسه أي عليه. وفي الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا كله يدل على أن النفس هي الذات فليست صفة أخرى. يقول الإمام الدارمي فنفس الله هو الله. نعم. ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده. نعم. والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. نعم. فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر حديث الصفات ثم قال فهذه لازال الحديث عن ابن أبي زمنين. نعم. ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه. تحديد أي تكييف، تكييف ولا تشبيه. نعم. ولا تشبيه ولا تقدير. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى التقدير ولا التكييف. نعم. لم تره العيون، لم تره العيون فحده كيف هو. ولا يعني هذا فيه تأكيد على أن المراد بالحد هنا تكييف. لم تره العيون فتحده كيف هو، أي لأن من تذكر كيفيته تكون قد شاهدته، كيف نحده ونحن لم نرى، يعني كيف نكيف صفاته، نذكر كيفيات الصفات ونحن لم نرى. نعم. لم تر العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه. يشير ابن أبي زمنين رحمه الله أن من كان يقينه أقوى فهو في إيمانه بصفاته وبأسمائه أقوى، وكأنه يشاهد، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. الإيمان إذا قوي فيكون علمه به وبصفاته أقوى، كما في حديث جبريل في مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وعرف الإحسان بأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة من مراتب اليقين، وهي أعلى مراتب اليقين. نعم. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته. أبو سليمان الخطابي من الأئمة المعروفين الذين تأثروا بعض الشيء من المتكلمين. الخطابي من كتبه معالم السنن شرح أبي داود، ومن كتبه شرح صحيح البخاري، وهو أول شرح مطبوع، أقدم شرح مطبوع لصحيح الإمام البخاري، وهو محمد بن محمد الخطابي نسبة إلى زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو تلميذ ابن حبان البستي، وكلاهما من بست، هذه مدينة في أفغانستان. يقول في رسالته المشهورة التي أسماها الغني عن الكلام وأهلي، هذه الرسالة يعني مفقودة إلى الآن، وهي رسالة جميلة جدا، نقل بعضها السيوطي في صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. وشيخ الإسلام أيضا نقل نقولات مهمة عن هذه الرسالة، ومن خلال النقول التي نقلت عن هذه الرسالة يبدو أن الرسالة مهمة جدا، وردوده على المتكلمين قوية. نعم. في رسالته المشهورة في توفي سنة 388. نعم. يقول في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال فأما اسمها هكذا: الغنية عن الكلام وأهله. لا نحتاج إلى الكلام، إلى علم الكلام، ولا نحتاج إلى أهله، الغنية عن الكلام وأهله. نعم. قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، فحققها قوم من المثبتين. يعني بالغوا في الإثبات. نعم. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد يشير إلى المشبهة. نعم. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان ابن الخطاب كما قلت لكم توفي سنة 388، وهو تلميذ ابن حبان، وهذه المقولة وهذه القاعدة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا أصل من الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية. ذكر في مقدمته أصلين ومثالين، هذا أحد الأصلين، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. في ماذا؟ في الإثبات ونفي الكيفية. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، في الإثبات نحن نثبت وجود الله عز وجل وننفي عنه الكيفية، أي علمنا بالكيفية، يعني نثبت وجوده ونجهل كيفية وجوده، وكذلك نثبت الصفات ونجهل كيفياتها. نعم. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. هو ذكر شيخ الإسلام أصلين. الأصل الأول الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، وهذا الأصل في الإثبات، وناقش به جميع من يعطل على تفاوت بينهم في التعطيل. وهذه القاعدة ناقش فيها في قضية التكييف، وكما يقول الخطابي، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. بعدها ذكر شيخ الإسلام إذا قال كيف استوى قل له كيف ذاته وإلى آخره. نعم. فذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى إن معنى اليد القوة أو النعمة هنا في هذه السياقات لا ينفي أن من معاني اليد القوة ومن معاني اليد النعمة، هذا وارد، ولكن في هذه السياقات التي وردت فيها في النصوص، مثلا في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل قدرتي أو نعمتي؟ لا. نعم. ولا معنى السمع والبصر والعلم، ولا نقول إنما إنها جوارح. طبعا التأويل الأول هو تأويل جميع المتكلمين معتزلة وجهمية وأشاعرة وماتريدية، أما التأويل الثاني معنى السمع والبصر والعلم هذا تأويل المعتزلة، يرون أن السمع والبصر هو العلم. نعم. ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيادي والأسماء. نعم، لا نقول إنها جوارح، لا نطلق عليها، لأنهم يطلقون عليها جوارح ثم ينفونها. كما قلت سابقا عندما أشار شيخ الإسلام إلى المفهوم والحقائق، المتكلمون يجعلون خصائص المخلوقين في مسمى الصفة وينفونها كلها. ولا نشبهها بالأيادي والأسماء والأبصار. بالأيدي. أحسن الله عليك. ولا نشبهها بالأيدي والأسماء والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، انتهى كلامه. وهذا كله كلام خطابي. نعم. وهكذا قال أبو بكر الخطاب الخطيب الحافظ في رسالة الخطيب توفي سنة 463، وهذه المقولة اشتهرت عن الخطيب واشتهرت عن الخطابي، والخطابي أسبق. نعم. في رسالة الله أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. يقول المحقق هنا: هذه الرسالة ذكرها الألباني باسم رسالة في الصفات، وذكر أنها محفوظة في دار الكتب الظاهرية برقم كذا، وقد ساق الألباني هذه الرسالة في مقدمة كتاب مختصر العلوم، وذكر أنها لم تنشر حتى الآن. ماذا، هل طبعت أو لا؟ ماذا؟ نعم. وهذا كلام الذي ذكره الخطابي، وذكر رقم المخطوط أيضا في الظاهرية. نعم. وهذا كلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي. نقل نحو منه، أحسن الله عليك. نعم. قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل هكذا. عندكم نحو ولا نحو؟ نحو. نحو. إذن من الذي نقل؟ هو نقل أحسن، نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى. ما دام كل النسخ هكذا نحو، نعم أحسنت، يكون الفاعل متأخرا. ما لا يحصى، هذا يكون الفاعل. نقل ما لا يحصى من العلماء نحو منه، أحسنت. قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام. هو صاحب المستخرج، معروف بصاحب المستخرج. أبو بكر الإسماعيلي من المحدثين المعروفين، توفي سنة 371. نعم. والإمام يحيى بن عمار السجزي. هذه نسبة إلى السجستان على غير القياس، نسبة إلى السجستان، منطقة معروفة إلى الجنوب من خراسان. نعم. شيخ شيخي الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل نعم. أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام. عثمان الصابوني معروف، كتابه مطبوع وكتابه جميل جدا، من أحسن ما كتب في باب الاعتقاد، كتابه أبي عثمان الصابوني، توفي سنة 449، وهو غير الصابوني الماتريدي. الصابوني الماتريدي أيضا في نفس الطبقة. نعم. وابي عمر عبد البر النمري هو إمام المغرب، وسبحان الله، هذا إمام المغرب والخطيب إمام المشرق، وكلاهما توفي في سنة واحدة 463. نعم. وابي عمر بن عبد البر النمري النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، من البداية أخبرنا عن منهجه، نحن نتقيد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذه طريقتنا. نعم. قال: فمما اعتقدوا أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. أبو نعيم الأصبهاني توفي سنة 430، وفيه شيء من التصوف. وأنا نبهت فيما سبق أن هؤلاء الذين لم يقعوا فيما وقع فيه الصوفية المنحرفون في هذا الباب، التصوف لا يخلو منه، أقول في هذا الباب، ردودهم على أصحابهم جميلة وواضحة في باب في قضية الاتحاد والحلول. يقول: ولا يحل فيهم ولا يمتزج به. وقال الحافظ ابن نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل هذا مكان. هذا قول الجهمية ونسبه أبو الحسن الأشعري إلى الجهمية والمعتزلة، ورد عليه أبو المعين النسفي من أئمة الماتريدية توفي سنة 508، رد عليه يقول: كيف تنسبه إلى المعتزلة والجهمية وهو تأويلنا نحن أيضا؟ إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا. وليس هذا كما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل وليس القضاء. كرسيه علمه، هذا التأويل خطأ. بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى الحديث. لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: يقصد أن له وجود، يعني ليس شيء معنوي. هو يشير هنا إلى حديث: بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، يشير إلى حديث، والحديث أخرجه ذكره المحقق مشكورا يقول: عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، لما رجعوا قال: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم. بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها هنا ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: هذه العجوز من النصارى يعني في الحبشة، فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل، ستعلم هناك. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. خرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهم، وذكر الشيخ الألباني أنه بمجموع طرقه يكون صالحا. الذين يفسرونه بالعلم، هذا القول نقله الإمام البخاري في صحيحه، نقل عن أحد التابعين هو لم ينقله عن ابن عباس، نقل عن أحد التابعين. جاهد؟ أنا نسيت. على كل حال النقل عن ذلك الذي نقل عنه الإمام البخاري النقل صحيح، ولكن التأويل خطأ، تأويل هذا خطأ، سواء قاله فلان أو نقله علام، لأن الكرسي موضع القدمين كما ورد في الأثر الصحيح عن ابن عباس وليس هو علمه. وأيضا وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني بالكاد وسع علمه السماوات والأرض، علمه وسع كل شيء. نعم. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية من المتأخرين من طبقة صاحب الحلية، توفي سنة 418. نعم. شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق. بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، هذا كله تأكيد. نعم. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، بلا كيف أي بلا كيفية نعلمها. نعم. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. يقول كلهم، وعلى تعبيره سائر الصفوة من العارفين الذين يدعون العرفان كذب، كثير منهم يقولون بالحلول والاتحاد، يقول سائر الصفوة الذين على الاستقامة من العارفين على هذا الذي ذكره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. نعم. نعم، إن شاء الله نستأنف في الدرس يوم الأحد. أنا بكرة والجمعة والسبت عندي ما يشغلني للأسف، إن شاء الله نرجع يوم الأحد لأننا ننتهي منه يوم الأحد ويوم الاثنين إن شاء الله. يا سلام شيخ. أنه ها هنا يعني هو في الأرض، هو في كل مكان من الأمكنة الأرض، بل هو الله عز وجل بذاته فوق العرش، وليس ها هنا. ها هنا يقصد الأرض. الجهمية يقولون هو في كل مكان من الأمكنة هذا. شيخ ياسر. نعم. شيخ، الله يحفظك، لفظ الحج، هل يحب لله حج، هل هذا من الألفاظ التي تكون من قبل المسكوت عنها؟ أنا قلت لكم هذا من الألفاظ المجملة التي اختلف فيها السلف، بعضهم أثبتوا قالوا نثبت له حدا، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بصفات الحد بمعنى الوصف. نعم، موصوف محدود أي موصوف بصفات تميزه عن غيره. وبعضهم نفوا الحد بمعنى الكيف. الحد إذا كان بمعنى الكيف فهو منفي، والحد إذا كان بمعنى الصفة فهو أثبته كثير من السلف. نعم. هذا السؤال، ماذا يقصد بقولي، يقول السائل أحسن الله عليكم، ماذا يقصد بقولي بعض أهل العلم بقولي من الحد، هل معناه أن الله محدود؟ هذا السؤال. أي نفس الله. قول أحسن الله عليكم، هل يجوز السؤال بقول أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، وما الجواب على ذلك؟ في هذا الحديث الذي قلنا هو ولكن الحديث لا يصح. يقول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سورة هود، وكان عرشه على الماء. إن هو الله عز وجل أخبرنا أنه كان قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، كان على العرش وعرشه على الماء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل هم يقولون كان ولا مكان وهو الآن على ما كان، هذا حديثهم المتفق عليه، حديثهم المتفق عليه كان ولا مكان وهو الآن على ما كان. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل تنصحون في دراسة المنطق، وما هو تدرج في دراسة المنطق؟ أنا لا أنصح بدراسة المنطق، فيه تضييع الوقت، وهو كما وصفه الشيخ الإسلام كلحم جمل خث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى بسهولة ولا سمين فينتقى. يعني بعدما تذهب وتكلف نفسك هذه المشقة وتصل إلى هناك، جمل لحم جمل غث ولا سمين فينتقى، فليس فيه فائدة. إذا كنت تتخصص في بعض الجوانب وكنت بحاجة إلى يعني فهم كلام العلماء، خذ منه ما يكفيك لفهم كلام العلماء. وهناك كتب الآن يعني مؤلفة في اصطلاحات المنطق كذا، سهل جدا تستفيد منها وتغنيك عن تضييع الوقت فيه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ من أهل السنة المحضة لا، لأن خلافهم لأهل السنة يبدأ من الإيمان، الإيمان في أنواع التوحيد الثلاثة في كل نوع مختلفون، ليس في توحيد الأسماء والصفات فقط، مختلفون حتى في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أصلا لا يذكرونه، وفي توحيد الأسماء والصفات، في مصدر التلقي، مصادر التلقي، المنهج في التعامل مع مصادر التلقي، وحتى في السمعيات، هم يتفقون مع أهل السنة في باب الصحابة، والصحابة أيضا ينسبون إليهم التفويض، ولكن عموما في باب الصحابة يتفقون مع أهل السنة، يدافعون عن الصحابة، وهذا جانب يشكرون عليه في مقابل الرافضة. وإذا قلت من أهل السنة المحضة لا، أما من أهل السنة عموما في مقابل الرافضة نعم، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة. نعم. يقول ما المقصود بمسمى الصفة؟ ما المقصود مسمى الصفة؟ مثلا اليد، إذا جعلت اليد له اليد ما يمسك به الشيء، هذا تعريفه، اليد ما يمسك به الشيء أو ما يمسك من الشيء، يد الباب مثلا هو الذي يمسك منه، ما يمسك به أو ما يمسك من الشيء. أنت لما تخصصه بيد الإنسان طيب أين يد الباب، أين يد نعم يد البعير وغيره، فأنت لما تخصصه بيد الإنسان تدخل في مسمى الصفة خصائص الإنسان فقط وتستبعد الباقي. والمتكلمون كما قال ابن القيم، هذه عبارة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، يدخلون في مسمى الصفة خصائص المخلوقين ثم ينفونها كلها، لأن المعاني العامة مثلا البصر والسمع، المعاني العامة هذه يتفق فيها الخالق والمخلوق، إدراك المبصرات مثلا بالنسبة للبصر في المخلوق، إدراك المبصرات وإدراك المبصرات في المخلوقات تختلف، فكيف بالخالق والمخلوق؟ إدراك المبصرات يشترك فيه الجميع، إدراك المبصرات إذا نسب إلى الله عز وجل معناه يختلف، إذا نسب إلى المخلوق معناه يختلف. أنت إذا أدخلت في البصر خصائص المخلوق وجعلت البصر لا يشمل إلا خصائص المخلوق، هذا خلل منهجي في معرفة الألفاظ، في معرفة الدلالات الألفاظ، استبعدت بقية المعاني لأجل تحكم عندك ليس لأجل اللغة، ليست هذه قضية لغوية، قضية كلامية بحتة من عنده. نعم حسن الله عليكم. يقول هل إذا أطلق لفظ الجهمية يدخل فيه المعتزلة والأشاعرة؟ كيف؟ هل إذا أطلق لفظ الجهمية يدخل فيه المعتزلة والأشاعرة أم يكون خاص أم يكون خاصا بالجهمية؟ أنا ذكرت لكم ما ذكره شيخ الإسلام في التسعينية، ذكر شيخ الإسلام في التسعينية أن الجهمية ثلاث طبقات، الطبقة الأولى الجهمية الأولى، الطبقة الثانية المعتزلة، الطبقة الثالثة الأشاعرة، فهم كلهم في التجاهم، والتجاهم هو التعطيل، كلهم عندهم جهمية يعني نفي الصفات والتعطيل، وهم يتفاوتون في ذلك. نعم في باب الصفات كلهم جهمية، في باب القدر يختلفون، في باب الإيمان يختلفون، الأبواب تختلف. الجهم نفسه في باب الصفات إمام الجهمية، في باب الإيمان إمام المرجئة، إذا ذكر المرجئة فهو إمامه، المرجئة الخلص إمامهم الجهم، في باب القدر هو إمام الجبرية الخلص، الأبواب تختلف، ففي باب الصفات كلهم جميع. نعم السلام عليكم. يقول كيف يكون الجميع يقولون استوى بمعنى استولى وهم ينفون الأسماء والصفات؟ كيف يعني؟ أي نعم، استولى يجعلونه فعل من الأفعال، فعل من الأفعال، وبذلك يكونون قد نفوا الصفة ما أثبتوها وجعلوها فعل من الأفعال، وفعل أو الأفعال عندهم، لأن الاستواء يدل على العلو والارتفاع، في هذا التأويل استبعدوا صفتين، والأفعال عندهم عند بعضهم الخلق هو المخلوق، يستبعده أن يكون صفة، على أنهم في الاستيلاء يقعون في شر مما يتوهمونه في الاستواء، لأنهم يقولون إذا قيل لهم الاستيلاء أيضا يكون بعد مغالبة، فهل استيلاء الله عز وجل فيه مغالبة؟ يقولون لا، استيلاء يليق به، استيلاء يليق به. إذن أولا أنت لم تحترم اللفظ الشرعي، لم تحترمه، لعبت به، حرفته، في النهاية وصلت إلى نتيجة أسوأ مما توقعتها هنا، كل استواء يليق به وانتهى الموضوع. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل من أهل البدع يقولون هو على العرش ولكن لا نعلم هل هو في السماء أو في الأرض؟ طبعا هذا القول حكاه أبو مطير وسأل الإمام أبو حنيفة، ولا أذكر أن هناك طائفة من أهل البدع يتبنون هذا القول، لا أذكر أنه مستوينا للعرش ولا ندري هل العرش فوق أو تحت، ما أذكر. نعم. هل من ينكر حجية فهم السلف يخرج من مذهب أهل السنة والجماعة؟ نعم، وهذا من أسباب، من أهم الأسباب التي تخرجهم من منهج أهل السنة والجماعة. العصمة التي في منهج أهل السنة من أهم أسبابها أنهم يتقيدون بمذهب السلف، بمنهج السلف، بفهم السلف. نعم. من يثبت أن الكرسي موضع القدمين ويفسره أحيانا بلازمه وهو العلم، هل يصح؟ لا يصح. كيف يعني؟ كيف يكون هذا لازمه؟ هذا لم يذكر كلازم، إنما ذكر كتأويل. نعم. حسن الله عليك. ممتاز. بس ننبه الأخوة أن الشيخ يستأنف يوم الأحد بإذن الله. إذن إن شاء الله يوم الأحد ويوم الاثنين بإذن الله. كيف مثلا وإيش الجديد فيها؟ يعني إيش الجديد فيها؟ بائن من خلقه ترجمة وتأكيد للنصوص، الألفاظ التي نجدها عند السلف وهي لفظان فقط، بائن من خلقه وبذاته، كلا اللفظين تأكيد لما ورد في النصوص، كلا اللفظين ليس فيه جديد في المعنى. إذا كان هناك شيء جديد، نعم، يوزن ويخضع لقواعد أهل السنة ويجعل من الألفاظ المجملة إذا كان يحتمل الحق والباطل، يستفصل في المعنى ويتوقف في اللفظ، ولكن هذين اللفظين ليس فيها جديد، فيها تأكيد للنصوص. أليس إثبات العلو لله عز وجل يدل على أنه ليس ممتزجا مختلطا بالخلق؟ هذا هو بذاته باين من قلب، هذا هو. تجد هذا سعيد فورة وغيرهم يذكرون، يجندنون حول هذين اللفظين وينسجون حولهما، أنتم تقولون نتقيد بالكتاب والسنة، وين التقيد؟ أيش الجديد في هذا؟ الألفاظ التي أنت تأتي بها فيها خرافات أساطير، ولذلك نطالبك بالدليل. أما هذه الألفاظ هي للرد على أمثالك ممن يلبس، فنقول الله عز وجل عال مستوي على عرشه بذاته، لأنه يثبت علو القهر المتكلم ويثبت أيضا علو المكانة، ولكن لا يثبت هذا العلو الذي أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في عشرات النصوص. فنقول دعم هو مستوي على عرشه بذاته وعلمه في كل مكان. نعم. هل يقول معي حق الكل لازمها العلم ولا يقول معي؟ كيف هل يقول معي معية حقيقية من لوازمها العلم، ولا يقول هي المعية هي العلم؟ لا، المعية ليست هي العلم. المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة بالعلم والإحاطة والتدبير، أما المعية الخاصة بالتأييد فهي ليست هي العلم. لا، يقول هي العلم والتأييد، ولا يقول هي معية حقيقية صفة تستلزم تستلزم. نعم نعم، هي صفة حقيقية. نعم.